Bahreyn waren doch im Abgesehen, die waren doch Luftlarsyndrom, deine Lars und ich machen auf dem Land, die man teilt. Sie meinen, ich bin Luftlarsyndrom, die hat sich gedacht. Das ist noch für euch nicht vor allem. Ich weiß nicht, ob ich mal jemand von euch bin. Nein? Nein, nein, nein. يبقى فعلا لو جالك الامتحان رايت اون لوفلر سندروم طبعا هتقول له لوفلر سندروم بتسمعه فين بالظبط؟ خدنا في السدوم خدنا الكارس النهارده بناخد انتيستوما يا لوفلر سندروم انت بتشرح له سندروم يبقى عندي كح كح دم يبقى عندي ديسنيا يبقى فيفري هيموفيليا تشرح ايه اللي بيحصل في لوفلر سندروم انا بقول ان في بعض اللارج اللي في اللانج مش هيقدروا يرجعوا الانتستين بيتوه في البشره وجوه الكوبيت كمان بعد لكن غالبيه اللارج يرجعوا لسمول انتستين ويدوا ادلت وكلكم عارفين اي ادلت لسمول انتستين بتعمل ها؟ نوزيا كوبيت ريا ابدومينال كوليك حجمها كبير ولا صغير؟ ما تعملش؟ ما تعملش؟ قلنا اوبستراكشن وما تعملش نص كوليك امال ايه الجديد هنا بقى؟ الجديد قوي هنا بقى احنا ما نرسمش بقى البقه الكبسول نقول فيها اسنان ومشارب وكام ده منظره لا طبعا هي الحاجات دي مش معموله عياء يا جماعه الحاجات دي معموله موجوده عشان تقعد تمص في دمك يا ريت بتمص في دمك وبس ده الجوده دي غريبه جدا تقعد تمص مص مص مص مص مص وتزهق من الحته دي وتروح تمشي في حته ثانيه حته ثانيه فين في نفس طول التستنج بتروح تمط مقسمات وتزهق بتروح تمشي في ثالثه بتروح تعمل مايجريشن غير انها بتمص دم المكان اللي بتسيبه بينزل يبقى كبير يقول لك الجوده الواحده بتنقضك يوميا ربع سنتي دم واحد يقول لي يا احنا مش بنتكلم في ربع سنتي انت عندك ما يقلش عن 500 واحده العيان عنده اكليستروما عشان يشتكي بيكون في جسمه ما يقلش عن 500 واحده اضرب ربع سم دم العيان بيفقد يوميا من ربع سم من ربع لتر الى نص لتر دم يوميا يبقى عنده سيفير ها؟ صح ايه الانيميا؟ مايكروسيتيك هايبرتروميك انيميا من كتر الانيميا هيدخل في ايه؟ ده يبقى عنده سيفير فالور وش ده شاحب جدا مش كده؟ طبعا هيبقى عنده بالبيتيشن يبقى عنده ممكن يدخل في انيميك هارت فيلير فجيل مش قادر يشتغل تعبان كل ما يجي يمسك الكاس ويفتح في الزيت والزيت ما يقدرش تعبان خلي بالك ما هو العيان اللي عنده انتيستوما لازم يكون فلاح انت اللي قاعد ده بالجزمه في رجلك مش هيجي لك انتيستوما الانتيستوما بتعديه عن طريق بنتريشن للفيريكول فالف يعني واحد ماشي حافي وغيط وتخرج جيل فلاح تخيل الفلاح الغلبان دوت بنقول انه بينزل بسرعه مش انتيستوما ويمشي حتى في الغيط يديله انتريستوما ويديك اكثر تو انزيميك ديزيزز في بلدك امراض متوطنه في بلدك ويجيله بيجو عند الفلاح لما عنده سيفير مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا من كتر الانيميا اللي عنده من كتر البلاد بلس اللي عنده مش قادر يعوض ده بياكل جبنه قديمه بياكل مش على قده ما قدرش يعوض البلاد بلس اللي بيحصل بتلاقيه مسكوت يعني ده لو عيل قال له عشان السومه هو صغير سنه عمال يكبر سنه بيكبر وهو زي ما هو ما بيكبرش يقول لك عنده سامبل دروبس فيزيكال ريتارديشن ده واحد عنده 20 سنه وقد كده صغير صغير ليه؟ مش قادر ما فيش نيوتريشن نيوتريشن كويس ما بياكلش كويس مش قادر يعوض الانيميا اللي عنده احنا ولعناها العيان دوت الفلاح دوت بيجيله انيميا جامده جدا ممكن يدخل في انيميك هارت فيلير عنده منتال وفيزيكال ريتارديشن هو فكرت كويس من كتر الانيميا اللي عنده وقلنا جسمه مش باين عليه لو دوست على رجله في ايدك ايدك تعلم يبقى عندك ليفنج اوديما والاوديما دي سببها هايبوبروتينيميا من كتر البلاد بس اللي عنده من كتر المال نيوتريشن اللي عنده هايبوبروتينيميا يا جماعه عنده فيتامين جه من سنتين سؤال قال لهم رايت اون هوك وورم انيميا لو جاب لك هوك وورم انيميا تكتب ايه؟ قول هوك وورم انيميا كله الانيميا دي سببها دوده بيسببها دوده اسمها السومادينيز جوكور السومادينيز كده معايا ما تقول له الدوده اللي بتعمل انيميا تقول له يا سعاده الباشا نوع الانيميا ايه مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا طب جات منين الكولوم انيميا قول له بلاد لوس بلاد لوس سبب حاجتين يا اما ساكن يا اما بليدنج كده مص دم او مكان الجسم بينتج بتقول له ايه اللي يترتب على الانيميا ده هيحصل له ايه بعد كده هيحصل له ايه من كتر الانيميا قلنا هيجي له بقى بالبيتيشن فاتيج فالور قلنا هيجي له منتال وفيزيكال ريتارديشن قلنا هيجي له هايبوبروتينيميا وبيتنج انيما كل ده يتكتب لو قال لك فايف اون فوك وورم انيميا ولا تعبان يبحث الغيط ويتعب بسرعة وينهج يروح الوحدة الصحية قلت له معلش مشاكل دي عندك انت تكون ماشي تزوم شكلك كده مش عاجبني يقول له نعمل لك ستول اكزامينيشن يلاقي في السوبل العيان بيضة مطرحها مستوية برود بورتل فيها فور سيل بشير رؤيقة وحطها في يقول له ده عندك انت يقول له معلش احنا العدد معانا يوم ولا يومين يقول له ايه يقول له معلش بس انا عاوز اعز البيض اللي بينزل يقول له استفيد ايه من كده يقول له معلش انا لا اعرف لما انت بينزل عندك بسم الله بيض كتير يبقى عندك بيض كتير يبقى في بلاد لوس كتير دفاتك هتفوت بسرعه انا اعوضك بقى دم اعوضك الحقك قبل ما تفوت بسرعه يقول له طيب قاعد العين جنبه وقول له كل ما تدخل الحمام كوانتيفيكيشن تجيب اللي بتعمله دوت وتحطه على الميزان هنا عندي انا قاعد اوزن والعالم اللي عمل البتاع ديت اللي بيعد البيض عالم اسمه ستول سموه ستول ما ينفعش يسموه ستول ستول دوت يقول لك احنا نعد البيض بتاع الانتيكي انا عارف ان الوحده بتزيد 20,000 بيض لو البيض كتير يبقى عنده اسبريسوما كتير يبقى جاب في الضغط الراجل ده مخه تعبان مخه تعبان جدا طب ما انت تاخد منه حبه هيموجلوبين خد الدم وشوف الهيموجلوبين اكبره ايه 8 جرام 10 جرام 12 عوض على حسب الهيموجلوبين يا اخي تعرف بلاد لوس من الهيموجلوبين بتاعه بتقعد بقى يوم ده وقاعد جنبه وتقول ما تخمصرش حاجه واللي يجيبه الحمر مكان وقاعد توزنه ده كلام بقى غريب يعني يقول لك الصبر واحد تاني برضه دكتور تاني ما نعرفش المخ تعبه قوي برضه يقول لك احنا ناخد سامبل ناخد سامبل ونشوف اللارفا اللي موجوده في السامبل معايا والعالم ده اسمه بيرمان شوف اللارفا اللي موجوده في السامبل ازاي هو هي اللارفا موجوده فين؟ في السطول ولا في السايل؟ اللي بينزل في السطول بتاع العيان اجي كده؟ انت عشان تشوف اللارفا لازم تاخد سويل سامبل جاي لك عيان اهو خد منه سكول سامبل خد منه حبه دم شوف الهيموجلوبين لكن تاخد العيان تقول له لو سمحت تعالى معايا نروح الغيط الجوارين يا وحش انت عملت بريزنتيشن بقى والعيان يقول لك هنا اللي انا بيتاتي غريبا هنا روح تاخد سامبل وبعد كده تتحصى طالع اللحظه اللي موجوده الكلام غريب قوي حد يعمل كده ازاي ما يقول لك دور على اللحظه يمكن قصده مثلا يمكن قصده واحد بتاع بابليك هيلث كوميونتي ميديسين بيعمل سيرفي عاوز يشوف مثلا ان السمع منتشره في انهي حته اكتر في انهي بلد اكتر يمكن لكن انا ماله مثلا انا جاي لي عيان عاوز اعمل له دايجنوزس عاوز اشوف عنده السمع ولا ما عندوش اخد منه حبه دم والهيموجلوبين اخد منه السول سامبل اشوف البيضة لكن ماله مال السويل عشان اشوف الدرجه ما عليه طبعا المفروض العيان اللي عنده انكليستوما لو خدت منه حبه دم ممكن ده اكيد هتلاقي زنجيريا كده ده انت بعد يعني ممكن تعمل في الدايجنوزيس سيرولوجيكال انتراديرمال زنجيريا وهو لسه بتبقى لك دايجنوزيس في الانكليستوما وعرفت العيان عنده انكليستوما تلاقي كل شويه فلاح يجري على الوحده الصحيه يقول للدكتور انا عندي يقول له انت عندك انكليستوما انت عندك انكليستوما كلمه انكليستوما اللي عندي اسمعها فين؟ في الوحده الصحيه لا بعد شوية العيان قاعد مع مراته في البيت وقال أنا تعبان أنا هاكل بعض وروح الأنكلستوم وقال أنا هروح الأنكلستوم سمى الوحدة الصحية في الأرياف قولك الأنكلستوم من كنت ما بتردد كلمة أنكلستوم في الوحدة الصحية العيان افتكر ان دي اسمها الانكلستوما رايح بورسعيد يقول لك مستشفى الانكلستوما العام هو سمى المستشفى عليه الدوده يقول لك مدى بشاعه الدوده ديت منتشره في بلدك بالذات في الاريف يقول لك انا رايح الانكلستوما كلمه الانكلستوما بتتقال كتير هنا اللي عنده انكلستوما تعالجه ازاي؟ عوضه الدم اللي نقص الدم اللي عنده شوف بقى عنده بقى دوس ايه؟ يديله بقى نقل دم يتحقه قبل ما يموت يديله يا اخي بقى هيموتون يديله السرادران على حسب الايه اللي هتديه له وتديله علاج اسمه ها؟ فيجيندازول كل الاتصال النيماتودة بتدي فيجيندازول قرص الصبح قرص بالليل لمده 3 ايام يعني 6 قرص تحمي نفسك زي ما لقيت الاستوما ما تمشيش حد في الغيط كده؟ ما تخليش عينك ما تمشيش حد في الغيط كده؟ طبعا الدوله دي عندك انت بس سبيسيفيك بارازايت زي الثلاثه اللي قبلها اول اربع دينات في الماتوده كلهم سبيسيفيك مان از ذا اونلي ديفينيتيف هوست اسكاريس ريجولس انتروبيوس وادي الانتروبيوس فتيجي نقارنها ببتاعت امريكا نكيتو الامريكان نقارنها ببتاعت امريكا مين هيكون اكبر بتاعتنا ولا بتاعتهم؟ طبعا احنا عندنا الدود الكبير الدود الكبير عندنا الكبير في الدود بس اي حاجه ثانيه ما نلاقيش هو الدود بس يقول لك بصوره جايجانتيكا هنا عندهم الدود احنا عندنا الكبيره هنا برضو الانكلوما اكبر من بتاعتهم بس اكبر بكتير يقول لك 2 مللي الانكلوما اكبر من نيكيتو 2 مللي النيكيتو الامريكانس بصيت البكتر الكبسول بتاعتها بقها ما عندهاش اربع سنات فوق عندها تو بليتس اتنين من القواطع زي تحت تو بليتس فوق وتحت والتجويف بليتس اتنين قواطع سنان عريضه كده مش مدبره والتجويف اللي جوه في البق من جوه في اربع مشارط مش اتنين زي عندنا لا اربع مشارط اتنين سبفنترال واثنين سبدورسال لانسيتس اربع مشارط يبقى يفرق ايه بقى الكبسول بتاعت الانكلستوما والنيكيتور الانكلستوما فيها اربع سنات تو بيرز اوف تيس موجوده في تو بليتس موجودين تحت وفي التجويف تو سبدورسال لانسيتس هناك لا هناك السنان ما فيش سنان فوق في قواطع بس في اربع مشارط مش اثنين زي عندهم يقول لك الكوبيلات ريبيرسا عند الميل ريبيرسا عند الميل بتاعنا برودر ذان لونج عرضها اكبر من طولها ريبيرسا عندنا شايفين عرضها اكبر من طولها ازاي هناك عندهم ريبيرسا لونجر ذان درود طولها اكبر من عرضها السبيكيولز اللي نازله من ريبيرسا احنا عندنا تو سيبريت سبيكيولز اهم ميل اورجانز اسمهم سبيكيولز هناك اللي تو سبيكيولز يبقوا فيوز مع بعض ودو سنجل سبيكيول يبقى الميل يفرق عندنا عن عندهم ايه؟ البيرسا برودر زان لونج عندنا لكن عندهم لونجر زان برود السبيكيولز عندنا سيبريت لكن هناك يبقوا فيوز ودو سنجل سبيكيول بالشكل يقول لك البوزيشن اوف فالفا او فاجينا يفرق عندنا عن عندهم عندنا انتقاء الكلتين ديت هناك في النص مشكله اهم حاجه الجدول اللي قدامك دوت اهم حاجه مين مور باثوجين بتاعتنا ولا بتاعتهم اكتر؟ بتاعتنا اكتر لانها اكبر بتبيض اكتر بتاعتنا بتبيض 20,000 بيضه بتاعتهم بتبيض النص بس 10,000 بيضه بتاعتنا اكبر بتبيض اكتر بتمص دم اكتر ما بيعجبهاش عشان العمال تصفص فيها بتزهق بسرعه بتعملها بليدنج مور مايجراتوري بتعملها بليدنج بتاعتهم اصغر حجما بتبيض اقل بتمص دم اقل بتستمرش مايجريشن ثابته في المكان اللي هي فيه عشان تزيدش منك فترات تنزل جامد. خلي بالك من مين مور باثوجينيك الاستوما ولا النكيل. الجدول ده السنه اللي فاتت اتلغى في نص السنه طبعا قالوا لها في المحاضره بتاعت اللي قبل نص سنه كان موضوع وحش ومش فاهمين ومش عارف ايه قالت لهم خلاص مش فاهمين. فانا دي ما نعرفش بقى هتلغيه ولا مش هتلغيه معايا نخليه متعلق قدامك كده لحد ما اشوف موقفه ايه. طبعا الدفعه بتاعت السنه دي معقول ما شاء الله يعني ما تلغوش يعني هو ده لون حضرتكم محظوظه فعلا السنه دي يعني ده حاجه سياسه يعني سنه ثالثه انتوا عندكم يعني سنه ثالثه دي يعني اولى وثانيه سيبك رابعه لا ثالثه مش جاد يعني محظوظه يعني زمانكم كتير انا ما اعرفش البكتيريا كل المواد بتاعتكم كل المواد اللي بتدرسها ثالثه عندكم زمايلكم اهاليهم عارفينها ما بيلاقوش. المهم هو واضح ان الجدول ده شكله كده مش ادي عامل هو كور اللي هم البنيان الفقاطيه والاستوما والكيتو الامريكيه. بعدين تتكلموا على دول ما تعرفش يا جماعه في درس جديد خالص اسمه لارفا مايجرين. ومنكم بيقول في حاجه يعني ايه بص بص جاتا في الانكريستوما انت ايه اللي بيعديك في الانكريستوما دلوقتي؟ خلال الفورمولا لما بتخرم جلدك ايه اللي يخليها تفضل تخرم جلدك وتسيب الارض؟ ليه بتخرم جلدك وتسيب الارض اللي هي فيها؟ ليه بتسيب الطينه وتخرم جلدك؟ تفضل جسمك على الارض ليه؟ يقول لك بوزيتيف ثيرموتروبيزم جسمك ادفى ثيرموتروبيزم معايا؟ تدخل جوه جسمك. يقول لك بوزيتيف هيستوتروبيزم فكره هيستو هيستولوجي يقول لك علم الانسجه فكره تيشو بوزيتيف هيستوتروبيزم تفضل تخرج جوه جلدك وتسيب الارض هيبيتيشن. يقول لك نيجاتيف جيوتروبيزم جي يعني جرافيتي نيجاتيف جيوتروبيزم ماشي عكس الجرافيتي يبقى تدخل جوه جسمك وتسيب الارض معايا؟ يعني ايه اللي بيخليك تفضل تدخل جوه جسمك وتسيب السويل؟ فاهمين؟ بوزيتيف ثيرموتروبيزم جسمك ادفى بوزيتيف هيستوتروبيزم تيشن هيبيتيشن نيجاتيف جيوتروبيزم ما بتحبش ماشي عكس الجرافيك. ما علينا خليك بقى في حاجه مهمه جدا اسمها لارفا مايجرين. ده درس جديد خالص ما عادش يفتكر ده تبع الانكريستوما. حاجه اسمها لارفا مايجرين. مايجرين يعني ايه؟ مايجرين يعني ايه؟ هجرة مايجريشن. يقول لك اللارفا بتعمل مايجريشن. لارفا بتعمل ايه؟ يقول لك نون هيومن نيماتود لارفا. تاني احنا بقى في الجمله ديت نون هيومن نيماتود لارفا يعني دوده نيماتوده بتاعت كلب بتاعت قطه مش عندك انت خالص نون هيومن. لو لارفا بتاعتها دخلت جوه جسمك تدي قلق ولا ما تديش؟ ما تديش لان انت انسيوتك الوسط بالنسبه لها ما تقدرش تكمل اللايف سايكل تفضل زي ما هي لارفا عندك. يبقى لارفا عملت مايجريشن. يبقى يقول لك ايه الديفينيشن بتاع لارفا مايجرينز؟ قول له مايجريشن اوف نون هيومن نيماتود لارفا ان انسيتابل هوست اللي هو انا ان ايبل تو كومبليت لايف سايكل. مش هتقدر تدي ادلت لان انا مش كلب انا مش قطه عشان تدي ادلت عندي تدي ادلت الهوست بتاعها. لو لارفا دي راحت الفيسرا يبقى الموضوع اسمه فيسرا لارفا مايجرينز بسرة الله البسرة. لو اللارفا دي موجودة في الجلد يبقى اسمها كيوتينيس لارفا مايجرين. كيوتينيس لارفا مايجرين لارفا موجودة في الجلد كيوتينيس. يبقى عندك كام نوع من لارفا مايجرين؟ بسرة وكيوتينيس على حسب اللارفا موجودة عندك فين مش كده؟ البسرة لارفا مايجرين السبب بتاعه ايه بقى؟ اللي بيخلي اللحظة بتاعت النصب يوم ما تبقى تيجي في البشرة بتاعتك يقول لك ده في دودة موجودة عند الكلب والقطة اسمها توكسوكارا. توكسوكارا توكسوكارا كاتيس توكسوكارا كينيس وتوكسوكارا كاتاي. كينيس كلب كاتاي قطة. دي زي الأسكارس بتاعتك بس عند الكلب والقطة زي الأسكارس اللي عندنا بالظبط اسمها توكسوكارا عند الكلب والقطة. فكرتك بالأسكارس يعني الكلب والقطة ينزل كوليسترول بتاعهم اجل والبيضة بتنزل في السويل تحول الى ماتيور اجل. فاكر الاسكارس بتاعتك الدرس اللي فات انت بتتعيد ازاي؟ تاكل ماتيور اجل. هي نفس الكلام الكلب بيعمل ديفيكيشن بينزل كوليسترول بتاعه البيضة تنزل السويل يحصل لها ماتيوريشن يبقى ماتيور اجل. انت كبني ادم تاكل اكل ملوث بالماتيور اجل في عدودة دية. لما تأكل انت المسؤول اجل في عدودة دية اللارفة في الانتستين تخرم وتروح للنج. من النج هل تقدر ترجع للانتستين وتصير دي عضل؟ لا انت انشطة بالغلط بالنسبة لها من النج تكون في البصرة كلها يبقى اسمها بصرال لارفة مجان تروح البرين تروح النج تروح الليفر تروح الاي تروح المصل اي حته في البصرة ويبقى الموضوع عندك بصرال لارفو مجان. تاني كلب عنده دودة اسمها توكسوكارا زي الاسكارس بتاعتك بالظبط كلب بيعمل ديفيكيشن في البيض تنزل البيضه بتاع الدوده تحول الى ماتيور اج ان ذا تايم طالما زي الاسكارس يبقى اكيد هي الانفكتيف سبيشيز. اكيد انا هتعيد ازاي اكل الماتيور اج ديت الانتستين بتاعتي البيضه تتهضم اللارفا تخرج من الانتستين وتروح للنج زي الاسكارس بتاعتي بالظبط بس من اللنج وعمرها ما ترجع تدي عدد في الانتستين اللنج يطول في البصرة يبقى الموضوع اسمه بصرال لارفا مجران. يبقى انت عشان تبعدي من البصرة لارفا مجران تاكل ماتيور ايج اوف توكسوكارا كانيس اند كاتاي ودي رابع واخر ايج انفكتد دومين. خدنا الدرس اللي فات ثلاث بيضات انفكتيف فاكرينهم؟ الدرس ده كله اسكاريس تريبولز اندروبيس. النهارده رابع بيضه واخر بيضه في الماتوره انفكتيف كمان هي الماتيور ايج بتاعت التوكسوكارا اللي هي نون هيومن اسكاريس. طب انا اكلتها هتعمل لي ايه؟ تديني قلق؟ خدت البيضه تديني حاجه اسمها فيرسونال لارفا مايجرين. هشتكي منين؟ ممكن ما اشتكيش من حاجه ممكن اشتكي ما اشتكيش لو خدت بيض ولا بيض لو خدت بيض كتير يبقى عندي لارفا كتير بشتكي كتير ممكن يعني يبقى سيمتومليس ممكن يبقى سيمتوماتيك بشتكي. مين اكتر يشتكي الطفل الصغير ولا الراهل الكبير؟ الصغير لا دوت بياكل اكل ملوث ممكن عارفه غلط وبياكل ما بيغسلش ايده كويس مناعته قليله اللارفا تنتشر مفيش حاجه مفيش جهاز مناعي يدمرها تروح البصرة يدمر في البصرة. يبقى عادة اللي بيجيله البصرة لارفا مجران طفل صغير يا دوبك بيحكي ماشي في الغيط من سن واحد لاربع سنين يا دوبك بيمشي في الغيط. الطفل دوت طبعا ممكن يبقى عنده مشاكل في الليفر في اللانج في البرين في الاي على حسب اللي راحت انا البصرة ايا كان المكان اللي راحته جسمك بيعمل حواليها الزينوفيليك جرانيوما جرانيوما ماس حوالين الضربة من ماس حوالين الضربة ومليانة الزينوفيليك يبقى العيان هيجيله الزينوفيليك جرانيوما في الليفر في البرين في الاي في الماسل في اي حتة في جسمه على حسب مكان الضربة فيه. طب ده يشتكي من ايه؟ ضربة الليفر كلكم عارفين تندر هيباتوميجي ضربة اللانج تنقر في اللانج ممكن تقول لوفلر سيندروم لو عايز ومقصد ممكن دوفلر سيندروم. لو في البرين ضربة بتنقرف في البرين وفي جرانيلوما في ماس في البرين ابيليبسي باراليسيز مش عارف على حسب المكان اللي بتنقرف فيه في الاي تعميه تعمل له فيجوال ديستربنس يبقى على حسب المكان اللي موجودة فيه سيادتك عارف هتعمل ايه. بس اوعى تنسى كلمة الزينوفيليك جرانيلوما عادة سيادتك تبقى قاعد في العيادة بتاعتك ويجي لك طفل من سن سنة لأربع سنين وعنده ثلاثي عنده ثريات. عادة تندر هيماتوميجالي أكثر مكان بتروح له الليفر. تندر هيماتوميجالي سيادتك تسحب منه حبة دم في إيزوفيل من فوق في السماء. هاي إيزوفيليا هي الأنتيبادس في السماء. يقول لك في الكتاب كلمة ضخمة قوي معناها دم. هيقول لك إيه؟ هايبر جاما جلوبينيميا. هايبر جاما هايبر جاما جلوبينيميا جاما جلوبين اللي هي الانتيبادي كيمياء يعني في الدم يعني الانتيبادي في الدم بتاعته هايبر عالية يعني عنده انتيبادي عالية. يبقى عادة انا اجي لك طفل صغير عنده تندر هيباتوميجالي هاي ايزوفيليا وهايبر جاما جلوبينيميا سيادتك عاوز تتاكد سيرولوجيكال انتراديرمال خد بايوبسي من الليفر هتلاقي الايزوفيليك جرانديوما جواها لارفا. لكن في حاجه مش هتفهمها موجوده في الكتاب يقول لك ايه؟ يقول لك بيبقى الانتي اي والانتي بي ايزوهيم اجلوتينين يبقى هاي يبقى عالي. ايه الكلام ده؟ ايه الانتي اي والانتي بي ايزوهيم اجلوتينين دول؟ سيادتك بيقول لك الانتي باز اللي بتطلع في دم الطفل دوت مش ديتروفيل انتي باز الكروس اكتيفيتي هنا ديتروفيل يعني نان سبيسيفيك يعني عندها قدره انها تتفاعل مع الانتيجين اللي هو الاربا وتقدر تتفاعل مع انتيجين ثاني في سيميلاريتي بينه وبين الاربا ديت يعني ريفيرنج بينه وبين الاربا ديت اللي هو ايه الانتيجين الثاني يقول لك جروب A وجروب B RBC. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني لو سألتك خدت حبة سيرم من العيان سيرم العيان وحطيته على جروب A RBC جروب A RBC برضه في المعمل يحصل اجلوتينيشن الانتيبادي بتعمل اجلوتينيشن مع تتفاعل مع جروب A او جروب B RBC يبقى انتيبادي بيقدر يتفاعل مع تو انتيجين واحد سبيسيفيك اللي هو اللارفا واحد نون سبيسيفيك اللي هو جروب A أو جروب B. هنا في حاجة اسمها كروس الأكتيفيتي أو أنتوجينيك شيرنج انتروفيل أنتيبادي. يبقى أنت لو خدت حبة الدم من العيان دوت حطيتهم على جروب A أو جروب B RBCs هيحصل أجلوتينيشن للـ RBCs. طبعا زميلتك بتقول سؤال مهم جدا تقول لك افرض العيان ده جروب A أو جروب B مش هيحصل أجلوتينيشن لازم عن درجة حرارة واطية ناقص 4 درجة مئوية. ما حصلش اجلوتينيشن للدم في درجة حرارة 37. سيادتك عملت دياجنوزس وعرفت ان العيان عنده فيسرال لارفا ميبان عالج يا سعادة الباشا اوعى قول لي قد مين بندازول. مين بندازول بيشتغل انتستاينال. انت هنا اللارفا دي عندك فين؟ في التيشو في الفيسرا. اي نيماتودا في الفيسرا تدي ثانية بالدازول. أي نيماتودا إكسترا تستاينا لاربا أو أدر اكتب ثانية بالدازول. يبقى العلاج هنا ما هواش إيه؟ العلاج ثانية بالدازول. معي يا جماعة؟ بقول لك أي إنتستاينا نيماتودا عارفين منين دي؟ دي بالدازول. دي إنتستاينا عندك ولا في التشو؟ لاربا في التشو تدي ثانية بالدازول. ليه؟ لان الميم بالنازول ما بيمتصش في الانتستين. الميم بالنازول بيشتغل لوكالي بس يا جماعه. هتاخد ميم بالنازول يعمل لك ايه؟ هيمتص؟ لا مش هيروح للبصره. السايب النازول بيمتص ويشتغل جنرال. تعمل ايه سيادتك عشان ما يجيلكش البصره لاربا مجرام؟ تعمل ايه؟ اي حاجه فيها قطه او كلب خدناها قبل كده اليمينيشن اوف ستري دوجز وتريتمنت اوف باد دوجز. وخلي بالك بقى ها كل اكل نظيف ارسم ايدك في المتاجر زي ما انت عارف طبعا. يجي يسالك في الشعب يقول لك في اسباب ثانيه للفترة لارفا مايجرين غير التوكسوكارا كينس والكيلتاي ديت. قول له في بس هيومن بقى مش نون هيومن. قول له ممكن يبقى في نيماتودا لارفا نيماتودا لارفا في الفترة بس هيومن. ايه هي؟ حد يقدر يقول لي؟ اسكاريس. خدنا الدرس اللي فات اللارفا بتاعت الاسكاريس في اللانك ممكن جزء يطول يروح الطبق كده. لارفا الطبق لارفا في الفيسرا مش هتقول لارفا في الفيسرا يبقى الفيسرا لارفا مايجرين. لارفا بتاعت ما تقول عملت مايجريشن للفيسرا That can happen at the stomach. Lamp barak the lung. Good in the lung kita and can just the lamp barak migration of lung. Kahina would be the same as human or non-human. Mungkin, mungkin if the human ni metode alarmi, wa buda can just rap kakak, ulai amin lal bar tu halik ma rinsal alarm on the brain. Buda tal tasma strong doidus, bar tu lal mungkin tuwa, then first. Istikin ma'ayla. أي نماتودة تعدي على اللنج أي نماتودة تعدي على اللنج خلي بالك جميل لك فاسرة لأربع مجرات ليه؟ لأن أكيد عدف على اللنج الجزء هيشوف في الفاسرة يبقى فاسرة اللنج يجي لك امتحان نص سنة أقول لك سؤال جيب عن التشالنج أون فاسرة لأربع مجرات دي في الكلام اللي أنا قلت لك ولا لا ما تتسمع هنا بعد معايا؟ تكسر في الجزء ثاني نوع من لاربو مايجرين اسمه كوتينيوس لاربو مايجرين كريبينج إيرابشن كريب كريب يعني ايه؟ يسحب كريبينج إيرابشن إيرابشن يعني ايه؟ إيرابشن فقاقيع بثور دمامة إيرابشن يقول لك اللاربو ماشية تحت الجلد بتسحب تحت الجلد اللاربو بتسحب تحت الجلد مش انت بتهرش في secondary infection وفي فقاقية ودمامي ومشاكل creeping eruption الله ايه النون هيومن نيماتود ضربة اللي تبقى ماشية تحت الجلد اللي هي بتصحى تحت الجلد افتكر معايا احنا خدنا الأكلسومة بتاعتنا بتعدينا ازاي الأكلسومة الدوريناية تبقى ماشية حافة بالغيط والفلاري فورم لاربة تفرم جلدك مش كده؟ لا قلت لك ان في أكلسومة بتاعت قطط وكلاب نون هيومن أكلسومة برازيليانس انتسومة برازيليانس في برازيل وانتسومة كناينم دول في قطط وكلاب مش عندنا في بتوعنا اكيد برضو ليهم فلاري فورم لارفا مش كده؟ واكيد بتعد برضو طبعا انتسومة بايه؟ سكين بنتريشن افرض جلدك ماشي حافي بالصدفة بالغير وخرمت جلدك الفلاري فورم لارفا بتاعت النون هيومن انتسومة بعد ما تخرم جلدك تفكر ده مش كامل الاول مش قطة ما قدرتش اكمل اللايف سايكل ما قدرتش اروح اللانج وايد على اساس قدر تحاول ترجع ما انت مش بقى في الوسط بتاعك حاول ترجع ما تعرفش تفضل تنخرب تحت الجلد وهنا ده اسمه كريبنج ايرابشن اللارفا موجوده تحت الجلد وفين اسمها ده مجرى فكرتني فكرتني بالشيستوزوم تنزل الترعه تعوم نان هيومن شيستوزوم تتكاريا تخرج جلدك بعد ما تخرج جلدك من الثمار اللي ضخم جدا. تبدأ تراقب. تعملك اسمع سيركاديا ديرماتايت اللي هو السومر فاكرين؟ نفس الكلام بالضبط. جاتك ماشي حافي الغيب. فلاري فورم لارفا نون هيومن. نون هيومن اكل السومر. خرم الجلد. بعد ما تخرم جلدك ما تكملش تفضل تراقب تحت الجلد. بيقول لك اللارفا بص معايا بقى شوف هتشوف ان انا هرسمه ده ولا لا. هتشوف خط هرسمه زي التعبان. اهو ناول هو زي التعبان. صح؟ خط الدوري زي التعبان يقول لك اللارفا بتمشي زي التعبان في الجلد بتاعك عامله تانلز عامله انفاق في الجلد بتاعك خرم جلدك وماشيه تحت الجلد ماشيه ماشيه ماشيه زي التعبان المكان اللي ماشيه فيه يحمرك يحمرك طبعا يعني في انفلاميشن يقول لك اللارفا دي بتمشي اليوم الواحد سنتي ودي بتفضل عايشه شهر شهرين بالشكل ده ماشي شهر شهرين بس ده في الجيل مش عارف الخط احمد مكان ما ماشيه كده الخط بيتاج صح يقول لك في كتاب جمله ممكن تفهمها يقول لك عنده كاردسيميتس كاردسيميتس سيرفيجنس تانل طبعا ممكن التانل انت عارف يعني انفاق السيميتس سيرفيجنس السيميتس يعني مش رسيمة رسيمة احمرار خدها الرسيمة دي فين قبل كده خدها فين معايا قبل كده فين ها كزوني ممتازة انا عامل عنده عيباني اللي عمله كزوني تنس لو تظهر كزوني تلاقي المكان دوت محمر في الرسيمة محمر قوي وبيوجع وسخن سيميتس يعني احمرار سيرفيجنال جاي من سيرفاين تعبان ازاي خلاف campaign, surprise, the business. Tunnel, the be unfair, and then the day, so the year of Shabina, the Mahmera, the Mahmera, the Mahmera, the Mahmera, the Mahmera, the Mahmera, the Mahmera, the زي السكرة دي مطاعش بتاعت بالهريسة دي تخرم جلدك وتقعد لها يوم يومين وتموت. لا دي صح, يا شهر سنين تنقرب المفروض تحت جلد بتنقرب, نادرا توصل للغنج والتحت, نادرا تروح للغنج, نادرا. يعني يشتكي من ايه؟ قلنا يشتكي من ايه؟ مين اكتر واحد عين يشتكي؟ مش الفلاح اللي هيشتكي, الفلاح ده جلد تخن كده يقول لك ده لو تعبان داخل جواه مش هيشتكي من حاجه. هكلمك بجد, اللي يشتكي واحد مرفع, واحد كده بيخاف كده, واحد كان راكب حصان وبتاع وقنع حصان, واحد ماشي مع بباط العزبه مثلا وقلع الكعب العالي ومشي الحافيه حبه, وتجي لك في العياده بتاعتك بالليل بقى وتشتكي توريك الدنيا ذهب, اقطع الذهب كتر الهرش, تبص في الدنيا تلاقي فيه الحاجات المحمله ديت معايا, تحس كده المكان ده سخن جدا وفليم معايا. معلش ده انت عندك حاجه اسمها creeping eruption, احمد ربنا ان دي نون هيومن كلاري فورم لاربا, دي لو هيومن ما تطيش ما تبروش جامد, لكن كانت ممكن تجيب لك انفلسوما بعد كده احمد ربنا. تقول لك والبلوه السوداء اللي عندي ده اعمل فيها ايه؟ لا بسيطه قوي, انت بتمرشي يديكي انتي هيستامينك كريم تدعى الجلد العام بانتي هيستامينك عشان تقلل الانفكشن, في سكند انفكشن ادعى الجلد العيان بانتي بايوتيك, تقعد شهر شهرين صاحية بتاع بالشكلة, انا يجي لك كل يوم بقى تقعد العكرة بجلده بالشكلة ويقول لك العكرة بجلده بسيفتي مارجن, لان الضربة دي ممكن تسرح تروح مكان بعيد, خلي بالك. معقولة هتعمل كده العيان؟ يقول لك اخلص من الضربة, موتها, موتها بايد انتهى بالبازول, بقى الضربة في التيشو, الضربة في الجلد وده موتها بالبازول. يقول لك في الكتاب اعمل لوكال فريزنج, لوكال فريزنج تختار الناس اللي تعملها لوكال فريزنج, يقول لك لوكا فريزنج في حاجه اسمها انسايد كلورايد, هتجيبي سبراي كده تقعد ترش سكرات ترش ده على المكان اللي فيه ايه الضربه دوت, المكان اللي فيه الضربه دوت كده يتجمد ويخلص صباح من بيقع. معقول انا هقعد ابهدل بجد العيان؟ معقول انا بيعمل كده؟ ده واحد جايب لك المنظر ده تعمل له لوكال فريزنج تعمل له جلد انتي هيستامينيك وانتي بايوتيك, لما تبع خالص بقى تجيله سايب من دلول, يعني ده العلاج اللي هتعمله العيان مش هيبقى كده. وخلي بالك بقى تقول له بقى خلي بالك ما تجيبش حاجه مش هتجيب غير بعد كده, جلد بقى بوت عالي كده وبتاع, يعني خلي بالك من الحاجات دي معايا, مش هتجيب البيض. المهم البريفنشن معود الكلاب الضاله والقطط الضاله وعالي الحاجات القليله مش كده؟ مش حق الغير. في ساعات في اسباب ثانيه للكريبنج ايرابشن, في اسباب ثانيه للكريبنج ايرابشن هتاخدها بعدين, اذر كوزز اوف كريبنج ايرابشن. جاب لك امتحان السنه اللي فاتت اخر السنه سؤال اسمه رايت اون كريبنج ايرابشن, سؤال عليه 10 درجات, تعالى احنا ساعتها عليه 60 درجه, 60 درجه 10 درجات رايت اون كريبنج ايرابشن, ده خمس درجات اللي انا قلته ده كله, خمس درجات تبين على other causes of creeping eruption, حاجات هتاخدها معايا المفروض كمان شويه كمان ربع ساعه بالظبط معايا other causes of creeping eruption, وفي حاجات هتاخدها في الترم الثاني نيجي عليها نص بقى, لو في اسباب ثانيه creeping eruption هنعرفها جزء منه كمان شويه وجزء ثاني الترم الثاني. ما سطرين تبقى دول مكتوب لك سي ليتر, تكتبوا سي ليتر سطرين دول هتكتبهم شرح في الكلام قد ما احنا قلناها دوت. ادي يا عم الضربه مايجرانت, اللي يبص للضربه مايجرانت اعرف لي عشان خاطر كلمه واحده هتفهم في ضربه مايجرانت, اعرف ان الفسرا سببها نون هيومن اسكيل والكوتيريس نون هيومن اسكيل, لما قلت ان هو اسكارس في البصره يبقى عارف ان بتعدي تاكل ايه, يمكن الاسكارس لما كانت تاكل مديول اجل الاربع تروح الضن وتروح من الضن يبقى البصره بقى انت فهمت كده. نرجع بقى اكل استوما, اكل استوما يبقى سكن بنفشن في بلاد فورمولا, حرب الجلد بتفضل تحت الجلد بس مين يا جماعة؟ افتكر كلمة أسكاريس، منظومة أسكاريس، إن أنا يوم أنا كنت أقول أنت هتفتكر بعد كده. معايا؟ إلى رقم الجامعة. الساعة 11 إلا ربع، إحنا ممكن نراجع 10 دقايق وأكمل. أول سنة ناخدها في المسألة، أول سنة ناخدها في المسألة ده غلط في السابق. غلط في السابق عندك واحد الحروف ما ترايكو سترونجلس لوبري فورس. ترايكو سترونجلس لوبري فورس. عندك واحد الحروف. غلط في السابق. لأ كله اتفقنا في السابق. عندك انت بس. جان في سمول انتستين نحن عارفين نعمل سمول انتستين طبعا ميل نص سنتي مراق 1.7 سنتي تقريبا نص حجم الاكل اسمها كبير اسمها كبير زيك اكبر نص حجم الاكل ميل افتر فرتلايزيشن عبيد البيضة بتنزل في الاسكول بها العيان شكل بيضة الفاكهة. بقول بيضة بيضة بيضة حجم بيضة الفاكهة صعبة أوي. بيضة الفاكهة بها العيان بيضة شكل بيضة الفاكهة. بيضة الفاكهة يعني ناحية مدببة وناحية ثانية مدورة. يعني pointed one end rounded one end. حجمها 80 في 40 طولها 4 مرتين. القلب بتاع البيضة دي ايه؟ translucent. جواها قيمة الأوبر، قيمة الأوبر يقول لك موريلا، موريلا سي موريلا هي 16 يقول لك تتابع 16 إلى 32 خلية موريلا هي 16 خلية. الفرق بين إنها وبين البيضة بتاعت الشتوم اللي إحنا قلناها من شوية هناك هناك أطراف فلسطين رول كان جواها 16 وكمان 60 في 40 هنا 80 في 40 هتقول ده مره مره هنا مرتين. عيان لا عمل ديفيكيشن في الغيط حروف عمل ديفيكيشن في الغيط البيضه نزلت under favorable conditions البيضه حصلها ماتيوريشن شكل ربيت كل مرة بتاع الكريستوما بالضبط ولبيتي بعد كده دي فلاري والفلاري شكل الفلاري فورم الاربع بتاع الكريستوما ده نفس اللي بيحصل في الصويل هو اللي كان في الكريستوما بالضبط بس الاختلاف الوحيد ان الفلاري فورم الاربع دي مش هتخرج جلدك دي بتعديك بالانجيشن تاكل اكل ملوث من الفلاري فورم الاربع تدخل سمول انتستين مش هتعمل مايجريشن بقى كتك كلتها تم مجدين يروح للغن كلتها تنسلخ اسلاكين في الانتاج من ضد عضلات واحد يقول لي مولي الاثنين اللي فاتوا الاثنين الاولين فين في الاثنين مولتا بجرة عملنا في الصوري ما انا قلت لك اي حاجة فيها في الاري فورم الاربع اعرف لي ان في تو مولت تحصل في الصوري وبعد كده في تو مولت بيحصلوا في الانتاج العالم تاكلها تنسلخ اسلاكين وتدي عضل دنافر الجينة دي الغالبية في وقتها تبقى مدفونة في الميتوزا من جوه والبسمول التسل بس جوه كنت دافتة نفسها في الميتوزا غالبية وقتها الجودة دي بتنص دم بس على قدها بس سكر بس تسلق قوي يقول لك لو عندك عدد كبير منها ممكن يبقى عندك ما يكروسيدي في الميتوزا من الميتوزا صح؟ عندك عدد كبير منها لكن عادة العيان بيبقى عنده mild infection light infection ليه؟ هتعرف ليه؟ عبود من قالك انا قلت لعنى بيضو قليل؟ لا شغل حجمان بيبقى فيه heavy infection هنا ليه العادة تبقى light infection عادة تبقى بسيطة عشان انت بتاكل اسعات الباشا ايه؟ بتاكل ايج ولا بتاكل بجال فور الاربع؟ خلي بالك انت لو بتاكل البيض البيض ما بتتحركش على مكانه ثابت في حلقه رايش حمودون محترمين بتاكل بيض كتير مش كده؟ بتاكل بيض لكن انت بتاكل بجال فور الاربع حاجه متحركه في الارض معقول انت بقى الناس بتيجي وتسيب له ورقه وتاخدها تاكلها، ما تتنقي بقى في الرقبه الارض. عاده لو العين عمل ديسكيشن في حته واحده نزل بيضه في حته واحده، بعدين الارض هتتفرق واحده تروح هنا واحده تروح هنا، ما تيجي تاكل انت هيبقى حظك معقول هيبقى فيه نظره قليله. عشان كده بيبقى فيه لايك انفكشن تمارين. عشان كده يقول لك دي اسمع القوام تراين كوسترون لاسكولار ريكورد، انك تعمل ايه؟ مصدر على القوام. عادة مش حاجة إلا حتى تتغرق نادرا. الدياجنوزيس بتاع الزودة ديت طبعا السوري الجابانيشن هتلاقي بيضة شكل بس الفرخة مش كده؟ ممكن تعمل اسمها السوري فلسر. الفلسر هنا كلام فارغ بقى نعمل سيرولوجيكال ولا انتراديرمال ولا انتروفيريا ولا ما نعملش؟ ما نعملش. انت كده